فداتيني بكلماتك من أول ما تلاقينا، قلتي لي يا أرض الناس أحبك حيل صدقني. خدعتيني بكلماتك من أول ما تلاقينا، قلتي لي يا أرض الناس أحبك حيل صدقني. وصدقتك وأنا مدري عن الحب اللي تخفينا، مشيت دروب كذباتك وشوفي وين ودتني. أنا وش ذنبي بلعبك على ذاك اللي تغلينا، ويوم بينتهي لعبك وأنا ببقى على حزني. أنا وش ذنبي بلعبك على ذاك اللي تغلينا، ويوم بينتهي لعبك وأنا ببقى على حزني. قتلتي كل أحلامي لأجل حلم تعيشينا، وظنك بنسى كل ما صار إذا قلتي لي سامحني. قتلتي كل أحلامي لأجل حلم تعيشينا، وظنك بنسى كل ما صار إذا قلتي لي سامحني.